حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. احذر عقاب الله وارج ثوابه حتى تكون كمن له قلبان. وتأمل هذه الوصية العظيمة وهي آخر وصية نذكرها في هذا الدرس التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته في آخر اجتماع عام اجتمع بهم، وقد اجتمع معه من الصحابة ما لم يلقه قبل ذلك في حجة الوداع، وأمر بتبليغ هذه الوصية ووعيها وحفظها وتبليغها. هذه الوصية رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بالنظارة لمن سمع مقالته هذه ثم وعاها كأنها تجري في عروقه ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذا دعا له الرسول بالنظارة، والنظارة في الدنيا والآخرة. قال: فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني احملها على كل حال وبلغها كل من تدركه، وإن لم تفقه معناها وإن كان الأصل أن تعيها. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن أبدا، أي إذا طبق هذه الثلاث وعمل بهن لا يكون في قلبي غل. فإذا أردت أن تنقي قلبك من الغل عليك أن تلتزم هذه الثلاث. قال: ثلاث لا يغل عليهن، أي لا يكون في القلب معهن غل في قلب المؤمن أو المسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الثلاث قال عنها العلماء تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، والتأكيد عليها والأمر بتبليغها والدعاء لمن يحفظها ويحيها يدل على عظم هذه الوصية وعلى عظم الحاجة لها. الأولى: قيام بحق الله واستقامة القلب على طاعته، إخلاص العمل لله. الثانية: قيام بحق الناس والنصح لهم وحب الخير لهم لا سيما ولاة الأمر، النصيحة لولاة الأمر. النصيحة من الخلوص والنصح، وأبسط مستلزمات النصيحة لولاة الأمر أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تسعى في خيرهم، وأن تسعى في دفع الشر عنهم، وأن تحافظ على ما أكلت عليه من أمانة، وترعى مصالحهم. هذه من النصيحة. لما أنصح لك أحب لك مثل ما أحب لنفسي، لا أن أشغب عليك وأثير الفتن عليك، ينافي النصيحة. إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. لزوم الجماعة ضابط صدق النصح. إذا كنت صادقا في نصحك لابد أن تلتزم الجماعة وإلا أنت غش. ثم قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا بيان ثمرة الجماعة وثمرة لزوم الجماعة. شبه الجماعة كالحصن الحصين المحيط بجماعة المسلمين، فالجماعة هي السور والسياج المحيط بالمسلمين المانع من دخول عدوهم عليهم. فإذا أردتم دفع الشر عن بلادكم إلزموا جماعتكم. يعني ما دام أهل الإسلام في البلدان معتصمين مع إمامهم لازمين لجماعتهم فالشر لا يداخلهم. لماذا؟ لأن الجماعة حصن حصين لا يمكن يخترق إلا إذا اختل أمر الجماعة. فإذا حصل الخلل في هذا السور المتين دخل الأعداء وحلت النكبات. فالجماعة تشمل وتجمع شمل الأمة وتلم شحثها وتحيط بها، فمن دخل بها أحاطت به، والعدو متربص. العدو لا يغفل ساعة أبدا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا وجد ثغرة نفخ فيها وأشعل فيها النار وأمر من يطيعه بالنفخ في النار حتى تشتعل.